الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. انتهينا إلى الحديث 23 من هذه الأربعين المباركة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وهذا يترجم عليه بفضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم. ولو ترجم عليه كل معروف صدقة لكان أولى، فهو لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد من هذا الحديث العظيم. في الحديث الذي قبله، لما جاء الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هاما، وهو أن أهل الدثور ذهبوا بالأجور، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إلى آخره. فبين لنا أن الصدقة نوعان كما مر معنا: صدقة مالية وصدقة غير مالية، يدخل فيها كل معروف، كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فالصدقة في الشرع هي إيصال الخير ونفع الغير، إيصال الخير ونفع الغير، فكل ما كان كذلك فهو صدقة. وفي هذا الحديث قال: كل سلامة من الناس، يعني كل مفصل، كل مفصل، السلامة المفصل. وعند مسلم من حديث عائشة أن في بدن المرء 360 سلامة أو مفصلة. إذن يصبح عليه كم صدقة؟ 360 صدقة. وقوله عليه على من ألفاظ الإيجاب، فيتدل على الوجوب. ومن تيسير الشرع على المسلمين أن وسع عليهم باب الصدقات، بحيث إن كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، إلى آخره، بل تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وإماطة الأذى صدقة، وكل خطوة تمشيها صدقة. فهذا كله تؤدي به ما عليك من صدقات، شكرا لله على كل مفصل وكل سلام. ويغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما المرء من الضحى. ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وخص الركعتين لما فيهما من إعمال جميع الجوارح، لأن جميع المفاصل تعمل في الصلاة، وهذا يبين لك عظيم قدر الصلاة. وإذا كان هذا بأداء النافلة فكيف بأداء الفريضة؟ وخص الضحى دون غيرها لأنها وقت غفلة ووقت شغلة، ومن موجبات تعظيم الأجر أن يكون في وقت غفلة، ولذلك قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. ولكن هذا الشكر مقيد بأداء الشكر الواجب بأداء الفرائض، فمن لم يؤدي الشكر الواجب بإتيان الواجبات وترك المحرمات فلم يؤدي الشكر ولو صلى الضحى. ولكن لأنه معلوم أن من أتى بالنافلة لزم أن يأتي بالفريضة أولا، لم يذكر ذلك. فالشكر المأمور به في اليوم والليلة نوعان: شكر واجب، وذلك بأداء الواجبات وترك المحرمات، وشكر مستحب، وذلك بأداء المستحبات وترك المكروهات. وهذا الحديث فيه فضل العدل بين الناس وفضل إعانة الناس، وسيأتي معنا الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وفضل الكلمة الطيبة، وخير الكلام الطيب قرآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر العلم، وفيه فضل المشي إلى المساجد وإلى الصلوات، وفضل إماطة الأذى عن الطريق. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. البر حسن الخلق، أو البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ها هنا في هذه الترجمة أدرج الإمام النووي رحمه الله حديثين، وعليه فعد الأربعين النووية من جهة الأحاديث 43 حديث، وبعد التراجم 42 حديث، يعني هذه الترجمة ترجمة 27 تحتها حديثان وليس حديثا واحدا. وهذا الحديث فيه حقيقة البر، بيان حقيقة البر، وأنه حسن الخلق. ومن جهة أثره هو ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وقيل البر ظاهر وباطن. فالظاهر حسن الخلق، والباطن ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وقيل البر نوعان: بر بالنسبة للخالق، وبر بالنسبة للمخلوق. فبالنسبة للخالق ما اطمأن إليه القلب والنفس، وبالنسبة للمخلوق حسن المعاملة وحسن الخلق. وهذه المعاني كلها صحيحة، ولكن الذي يظهر أن البر يطلق على معنيين: خاص وهو حسن المعاملة مع الناس، وعام يدخل فيه جميع الطاعات، لأنه عرفه بالخلق. ومضى معنا أن الخلق نوعان: عام وهو الدين، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين عظيم، وخاص وهو المعاملة مع الناس. ودلنا على ذلك آية سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، يعني ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وابن السبيل. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فهذه الآية كالفهرس للدين عقيدة وعمل، أن شمل الأصول الستة ثم أركان الإسلام وما يتعلق بها من معاملات. فهذا هو البر جامع للدين كله أصلا وفرعا. نعم. فيها إشكال؟ لو كان يترتب على التقسيم بين الأصول والفروع تقسيم بدعي يتعلق بأمر التكفير فهذا مردود، كما بينه شيخ الإسلام. هذا هو الذي أنكره شيخ الإسلام لما تكلمت المعتزلة في أن الدين أصل وفرع من جهة التكفير، ما يكفر به وما لا يكفر به، فقال هذا تقسيم بدعي، وهو هو نفسه يتحدث عن أن الدين أصول وفروع، لكن لا يترتب على ذلك أمر في باب التكفير. ويقابل البر الإثم، ويقابل البر الإثم، وعليه فالإثم سوء الخلق، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وله مرتبتان: ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم ذلك، وهو قوله: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن هذا من الأمور الظاهرة، ويجد المرء عونا على ترك هذا الفعل استنكار الناس، يخشى قالة الناس. المرتبة الثانية: ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس أفتوك، وهذه أصعب، لأن نفسك مترددة وعندك تردد في القلب، ولكن هناك شيخ أفتاك بهذا، هناك بعض الناس أفتوك بحل هذا، فأيهما أصعب؟ لا شك هذه، لأن الأولى ظاهرة تخشى قلة الناس، استنكار الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس، فعندك دافع لترك الفعل، بخلاف الثاني عندك دافع للوقوع في الفعل، فهذه أشد. ولذلك من ترك هذه لله كان بالمنزلة العليا أعظم من الأولى، فهذه أشد على صاحبها من الأولى. نعم، لأنه يعظم عليه في الأولى استنكار الناس بخلاف الثانية، فيسهل عليه الأمر إفتاء الناس له، وعليه أن يعلم أنه طالما ترددت نفسه فعليه أن يترك لأنه إثم. ومحل ذلك في الأمور المشتبهة، إن ما يجيش واحد يتكلم في أمور حكمها ظاهر واضح وعنده كلام الله وكلام الرسول يقول له لكن نفسي مترددة، لا، هذا في الأمور المشتبهة، كما مر معنا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها، ومن استبرأ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الكلام في الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في الشبهات الأمور المشتبهة، فتركها حينئذ سلامة لدينك وعرضك. السلام ورحمة الله وبركاته. قال الحديث 28، وعن أبي نجيح العرباض بن ساريح رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحديث رواه أيضا ابن ماجه. وقال أبو نعيم الأصبهاني: حديث صحيح من أجود حديث الشاميين. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموعظة التذكير باتباع الأمر واجتناب النهي، ويقارنها تخويف. وقيل الموعظة الترغيب والترهيب، وإن غلب عليها الترهيب. وهذا فيه مشروعية الموعظة، العظة الاعتبار مشروعيتها، وكلام أهل العلم عن المواعظ ليس فيه ذمها بإطلاق، وإنما المذموم مواعظ القصاصين، وكذلك القصص ليس مذموما بإطلاق، وإنما المذموم قصص الأفاكين. وأما القصص القرآني والقصص النبوي فهو من الدين. بل يوصف الله عز وجل بالموعظة، نعم، يعظكم الله في غير ما آية. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في شيء من الطرق ما هي الموعظة التي وعظهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله موعظة بليغة كما في لفظ، يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا حتى وذلت القلوب يعني فزعت وخافت خوفا شديدا، وذرفت العيون لما تحرك القلب تحركت العين، لما تحرك القلب خوفا تحركت العينان. فذرفت يعني أسالت الدموع، ووجل القلب رجفانه وانصداعه، رجفانه وانصداعه خوفا من عظيم أو من عقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تذكيره وموعظته بالخوف من الله والدار الآخرة والنار، وفي هذه الوصية أربعة أصول، وفي هذه الوصية أربعة أصول. الأول تقوى الله سبحانه وتعالى، والثانية السمو والطاعة في المعروف، والثالثة لزوم السنة والعض عليها بالنواجذ، والرابع من الأصول ترك المحدثات والحذر منها. وأخذ منه بعض أهل العلم أصول السلفية، وهي أنها دعوة إلى تقوى الله بتوحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك تحقيق الشهادتين، ودعوة إلى الجماعة بالسمع والطاعة يعني في المعروف، ودعوة إلى الحذر من المحدثات والتحذير منها، فإن كل بدعة ضلالة، والضلالة تهوي بصاحبها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هل هناك فرق بين السمع وبين الطاعة؟ هل هناك فرق بين السمع وبين الطاعة؟ السمع قبوله، السمع له قبوله، وطاعته امتثال أمره. السمع له قبول ما جاء به، أو قبوله كولاة الأمر، قبول حكمهم، ويدخل في ذلك البيعة لهم. وليس المراد بالبيع أن يذهب ليبايعه في مكانه كما يقول بعض من لا علم له. والطاعة الامتثال له والانقياد في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، فلا يخرج عليه ولا يؤلب الناس عليه. وقوله وإنه من يعش منكم بعدي، وقوله وإن تأمر عليكم عبد، فيه أنه إذا تغلب متغلب على ديار المسلمين أو على بعض ديارهم واستتب له الأمر، فلو سمو والطاعة في المعروف. وقوله عبد مع أنفة العرب من التسلطن عليهم، فضلا عن أن يكون عبدا، وقوله مجدع الأطراف وكأن رأسه زبيبة، كل ذلك مبالغة في أن الأمر عظيم، ولذلك أكثر فيه القول صلى الله عليه وسلم حتى تواتر عنه في هذا الباب، لما يترتب عليه من الدماء وضياع الممتلكات بل وضياع الدول، وقد عشنا وشفنا. وقوله وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، علم من أعلام النبوة، فأخبر عن وقوع الاختلاف وقد كان. لذلك أعلام النبوة كثيرة جدا، لعلها تابع على الحصر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء كثيرة جدا تقع، إخباره عن البدع وعن الافتراق والاختلاف، إخبارها هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا أمر غيبي وقع كما كان، كان هناك خلفاء راشدون مهديون من بعده، وأمر التغلب وغير ذلك، وتحذير من المحدثات أنها تقع بعده صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أعلام نبوته. وفيه فضل الخلفاء الراشدين والتمسك بسنتهم وما كانوا عليه، والمراد ما أجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه. وإذا جاء عن بعضهم قول أو فعل خلاف السنة فإنما التمسك بالسنة، ولذلك قال عضوا عليها ولم يقل عضوا عليهما. نعم. قال رحمه الله الحديث 29: ما يدخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وليكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه كذلك ابن ماجه من طرق متعددة عن معاذ رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه فضل معاذ، أعلم الناس بالحلال والحرام، يقدم العلماء يوم القيامة برتوة رمية بحجر، وسؤاله عما يدخله الجنة ويباعده من النار دليل على فقهه وعلى إرادته الخير، وإنما سعي المؤمن النجاة بدخول الجنة والابتعاد عن النار، فدله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أثنى عليه أولا: لقد سألت عن عظيم، ثناء على سؤاله من جهة، وتحفيزا له على الأخذ بالإجابة من جهة أخرى. ووضح ذلك قوله: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وذلك بالاستعانة بالله جل وعلا. ثم بين له صلى الله عليه وسلم الفرائض والنوافل، فهو حديث جامع للدين. هذا يمر معنا كثيرا، أن هذه الأحاديث 40 أحاديث جامعة، ولذلك اختصت هذه 40 دون غيرها. هناك 40ات كثيرة جدا للعلماء، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هناك 40 في الجهاد، و40 في الجهاد للآجري رحمه الله، هذا غير معروف، وهناك لغيره، حتى إن ابن المبارك له 40، وكثير من العلماء جمعوا 40 حديثا كما قرأنا في مقدمة هذا الكتاب المبارك. ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان من فقه النووي أنه جمع هذه الأحاديث الجوامع. فنبي صلى الله عليه وسلم دله على الفرائض، وذلك في قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا، التوحيد أصل الدين وأساسه، تعبد الله وحده لا شريك له، ولا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهم، وتقيم الصلاة أي المفروضات الخمس، وتؤتي الزكاة يعني الواجبة ببلوغ النصاب وحولان الحول، وتصوم رمضان يعني الشهر إن لم يكن هنالك عذر، وتحج البيت يعني إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام وفرائضه. ثم قال متبرعا صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، يعني على النوافل، فدله على 3 أبواب، وهي أبواب جامعة في الخير. الصوم جنة، مع أنه ذكر له صوم رمضان فدل على أنه يريد هنا صيام النافلة، وأبوابها كثيرة، بأن يصوم الأيام المتتابعة المتلاحقة حتى يقال لا يفطر، ثم يفطر حتى يقال لا يصوم كما كان فعله صلى الله عليه وسلم، أو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو خير الصيام صيام داود صلى الله عليه وسلم، أو يصوم يوما ويفطر يومين، أو يصوم 3 أيام القمرية البيض 13 14 15، أو يصوم 3 أيام من كل شهر فهي ب30 يوما، فكأنه صام الدهر كله، ويصوم الاثنين ويصوم الخميس إلى آخر ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. والصدقة، والمراد هنا صدقة النافلة، وسميت صدقة لأنها برهان على صدق صاحبها، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فشبه السيئات والموبقات بالنار لأنها تؤول إليها وترجع عليها، وشبه الصدقة بالماء لأنها تطفئها، وهذا يدل لك على عظيم خطر الصدقة، ولذلك يسألها العبد حينما يرجو الرجعة، وهيهات. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، والمراد بالرجل التغليب فتدخل فيه المرأة، وجوف الليل وسطه، وخيره آخره في الثلث الآخر، وهي ساعة النزول الإلهي. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قرأها صلى الله عليه وسلم بلا بسملة ولا استعاذة، وهذا كثير في الأحاديث، كثير من الناس يتكلف البسملة أو الاستعاذة، وبعضهم يتكلف الترتيل، وهذا كله لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنه لم يأتي، السنة تركية. وقرأ صلى الله عليه وسلم للدلالة على عظيم الأجر المترتب على صلاة الليل، ثم قال أيضا صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد والاستسلام لله جل وعلا بالطاعة، وعموده الصلاة يعني الصلوات المفروضة، وذروة سنامه الذروة أعلى الشيء، الجهاد في سبيل الله جل وعلا، والمراد الجهاد الشرعي بضوابطه وشروطه لا الجهاد البدعي، الذي يقع من الخوارج وغيرهم. ما هو ملاك الأمر؟ ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ الملاك قوام الشيء وعماله، قوام الشيء وعماله. ما هو؟ قال: كف عليك هذا، يعني لسانك، وهذا يبين لك خطر اللسان، ذلك يصبح والجوارح تكفره، وتقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا، يعني تراجعه وتلومه وتحذره. وقال ابن مسعود: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من اللسان، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من اللسان. وفي الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله سلم المسلمون من لسانه ويده يعني على مقتضى الشرع، وإلا سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرد على المحدثين بالشرع، فلا يدخل في ذلك. وقوله: وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم، يعني أنوفهم، في النار إلا حصائد ألسنتهم. الحصائد جمع حصيدة يعني محصودة، والمراد بها القول في الناس من غيبة ونميمة. إذن حفظ اللسان كله ملاك الأمر، لا سيما في الكلام على الناس، فإنه عظيم جدا، فعلى المرء أن يحذره. قال: حقوق الله تعالى. الحديث الثالث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، جرثوم ابن ناشز رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. قلت: أيضا رواه الحاكم في المستدرك، ورواه غيره في غيره، وجاء بنحوه عن ابن عباس موقوفا، وعن سلمان رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا، من طرق يقوي بعضها بعضا. هو حديث عظيم جمع فيه أحكام الدين، هذا حديث عظيم بين فيه أحكام الدين صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الدين إما فرائض فالواجب الإتيان بها وعدم إضاعتها. قال: فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني بإضاعتها تركها وعدم الإتيان بها أو التقصير فيها. وهذه مضت معنا كثيرا، لا سيما الأركان الخمسة. أو يعني الدين حدود، والمراد بالحدود ها هنا ما أذن فيه الشارع، ما أذن فيه الشارع. من أين قلنا أنها هنا ما أذن فيه الشارع؟ الحدود تأتي في الشرع بمعنيه، إما أنها ما أذن فيه الشارع فيأمرك ألا تخرج عنها، وإن ما نهى عنه الشارع فيأمرك ألا تقربها. فإن قال لك: تلك حدود الله فلا تقربوها، فهي محرمات ما نهى عنه الشارع، لأن بيقول لك لا تقربها، لا تقربوا الزنا، يبقى هذا حد محرم. طيب إن قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تخرجوا عنها، يبقى هنا ما أذن فيه الشارع. وما أذن فيه الشارع إما فرض وإما نفل وإما مباح، فالمطلوب فيها الإتيان بها وعدم تعديها، الإتيان بالمستطاع منها وعدم تعديها وعدم مجاوزة الحد المأذون فيها. ولذلك يذم في الشرع الإفراط والتفريط. ثالثا المحرمات، قال وحرم أشياء فلا تنتهكها، فالمأمور فيها عدم انتهاكها وذلك بالوقوع فيها كالزنا والسرقة والغصب والسب والغيبة والنميمة فلا تنتهكها. القسمة تؤول إلى أربعة، وهو لأنه هناك أشياء سكت عنها، وهو القسمة أو القسم الرابع المسكوت عنه ما لم يذكره الشارع، والواجب فيه عدم البحث عنه، فما سكت عنه الشارع فهو عفو، فما سكت عنه الشارع فهو عفو. وهذا فيه إثبات صفة لله جل وعلا، ما هي؟ السكوت. لكن يوصل الصمت على سبيل الإخبار ولا لا يوصل؟ بالسكوت. والله أعلم أن الصمت السكوت بعد كلام، والصمت لا يشترط أن يكون معه كلام. فقال امرؤ صامت لا يتكلم، أما ساكت فهو كان يتكلم، أو سكت يعني كان يتكلم فسكت، ولا يقال كان يتكلم فصمت. والله عز وجل يتكلم كيفما شاء. بعض الصمت لا يقتضي النقصان والكمال فيه. لا، الله عز وجل يتكلم. أنا لو أخذ بالي سيدي أتكلم عن الشخص الصمت، فأنا أقول له وأنا أخبر به تسليم الإخبار، فمش اللي تحت، لكن لا تعلم معه بصفة. الله أعلم له، هذا ما عندي. إن كان عندك مزيد بيان فتفضل به، لكن هذا ما عندي. أتكلم في مزيد وشيء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى مجلد السادس الصفحة التاسعة بعد 70 و100، قال فثبت بالسنة والإجماع، المراد بالسنة هنا هذا الحديث، والإجماع إجماع أهل العلم. وكان تقدم أنه تكلم عن أن أهل العلم يتكلمون عن المنطوق والمسكوت، فأخذ منه إجماعهم أن المنطوق من الله جل وعلا والمسكوت عنه من الله جل وعلا. فثبت بالسنة والإجماع أن الله جل وعلا يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه. وبعض أهل العلم قال أن المراد هنا بالسكوت عدم إظهار الحكم وليس الانقطاع عن الكلام، وأخذه من سياق الكلام، لأنه قال وسكت عن أشياء يعني لم يظهر حكمها. وبعض أهل العلم عمم المعنى في قوله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان المأمور فلا تبحثوا عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.